قبل ما انت بس هتكلفكم حاجة، عشان طبعا انت رحنا الامتحان خلاص، احنا داخلنا الامتحان تمام؟ بس احنا هنعمل حاجة كده مقابل الامتحان، مقابل اللي حصل. اول حاجة هنعمل لكم امتحان الكتروني على التيمز. ما عندك مشكلة في الإيميل بتاعك ما تروح مركز مع المهندس يصلحها لك؟ ليه طيب؟ إيه المشكلة طيب عندك؟ إيه المشكلة عندك؟ ما بيفتحش عندك ولا إيه طيب؟ أو استنى بس يعني التكليف لسه. ما هو التكليف بصي معاك، ما نعمل تكليف بالفعل نعمل تكليف، بس المشكلة إن التكليف مش هيجي لنا يعني إحنا هنوزع الدرجات على الاثنين. أو هنعمل لكم يعني مثلا لو عملوا سنة 30 درجة 10 على الامتحان تمام؟ و20 على التكليف تمام؟ بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة ممكن برضه تبلغني وممكن أحط لها الدرجة على التكليف يعني، بس تبلغني لا بس الاسم بتاعها وتقول إن هي عندها مشكلة على التيمز ممكن أحط لها الدرجة كلها على التكليف تمام؟ التكليف هيبقى عبارة عن إيه؟ إن شاء الله هنسلمه النهاردة الأسبوع اللي جاي بإذن الله. هيبقى تحديد أساليب تحديد الأولويات، أساليب تحديد الأولويات. وهتبقى تعمل بالجداول يعني هتعمل أساليب تحديد الأولويات وهترفقه في جدول بتاع تحديد الأولويات في البحث. فهمتوا؟ بقول تاني أساليب تحديد، عندكم عنصر اسمه أساليب تحديد الأولويات في الفصل الرابع في الفصل الثالث صح؟ أساليب تحديد الأولويات هو شرح كل أسلوب لوحده تمام؟ أنت هتشرح لي الأساليب بتاع تحديد الأولويات وهتحط الجدول بتاع في عندكم ورقة خاصة بالجدول بتاع تحديد الأولويات كل مرحلة لوحدها، كل أسلوب لوحده تمام؟ هترفق الورقة بتاعت الجدول بالشيت البحث اللي أنت هتعمله. تاني يا دكتورة جدا صفحة كام؟ صفحة 150 افتحوها كده 105 افتحوا لي صفحة 105 فيها ايه؟ طيب تقطع الورقة اللي فيها الجدول دي هي ورقة واحدة، تقطع الورقة اللي فيها الجدول وتشرحي لي أساليب تحديد الأولويات تمام؟ وتوضحي لي الأسلوب ده يعبر عن الجدول. اشتري كده التصوير ممنوع لان دي خاصه بحقوق المؤلف فعليها عقوبه يعني، حتى هتلاقي في الكتاب في الاخر مكتوب فيه ان حقوق النشر والنسخ والحاجات دي راجعه للمؤلف. عالي صوتك بصوتك. هتجاوبوا في ورق فولسكاب السؤال وهترفقي الورقه اللي هي ايه؟ كدليل في تنوعات الأجهزة بشكل كتير وفي تطور حدث في كل الاجهزه خلال الفتره الزمنيه اللي كانت فيها قبل بعد الثوره 1952. ومن ضمن الاجهزه دي رقم واحد المجلس القائم لتنميه المجلس الدائم لتنميه الانتاج القومي. المجلس الدائم لتنميه الانتاج القومي ده انشئ عام 1952. هتسالوني برضه زي زمان مش هناك التواريخ دي احنا مطالبين فيها او المواد ورقم الماده والكلام ده ورقم القانون احنا مطالبين بيه او اللي مش اقل من 3 4 اسئله مثلا ممكن يقول لك الامتحان فيها تواريخ او اسم عالم يعني اسم عالم انت ممكن تختاره صح ولا غلط فهنا دي متاح يعني بالنسبه لك لو انا لو امتحانات مقالي زي زمان احنا ما كانوش بيطالبونا بالتواريخ يعني عشان نبقى صراحه احنا الدكاتره على ايامنا ما كانوش بيطالبونا بالتواريخ او لو في اسماء العلماء والكلام ده كله كنا احنا لو حفظنا من نفسنا كدعم للاجابه بتاعتنا بنحفظ لكن ما حدش كان بيجبرنا على ده لكن طبعا عشان امتحانات بتختلف لان امتحاناتنا احنا كانت مقال يعني بيديك بس ممكن يديك عنوان فصل يعني ممكن يجيب السؤال يجي عنوان فصل انت بقى تكتب الفصل كله فانت وقدراتك انت والمهاره اللي عندك يعني فتكتب اللي انت عارفه او تحاول تلم الموضوع وتلخصه بشكل يعني انت قادر عليه لكن انتوا طبعا عشان امتحاناتكم صح وغلط واختياري فالتواريخ مطلوبه يعني ممكن وارد جدا انا اقول لكم مثلا القانون ده مثلا المجلس ده انشا سنه كام او بموجب القانون ده امتحان ايه؟ تحدي المعروف؟ تحدي المعروف؟ تقريبا المحاضرة اللي بعد الجاية بس برضو هأكد عليكم المحاضرة الجاية لو امتحان أقول لكم المحاضرة الجاية في امتحان لو لغيت الامتحان أو حصل حاجة أقول لكم خلاص المحاضرة الجاية محاضرة عادية مفيش امتحان بس هأكد عليكم يعني بس بنسبة 80% إن شاء الله المحاضرة اللي بعد الجاية عبارة عن 10 أسئلة صح وغلط تمام؟ أنشأ المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي عام 1952 بموجب القانون رقم 213 طيب كان هدفه ايه؟ كان هدفه دراسه وبحث المشروعات الاقتصاديه الخاصه بالوزاره والاثر الفعال او الناتج الاثري اللي هو الخاص بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وازاي اثرت او ازاي النتائج اللي عادت على عمليه الانتاج القومي في المجتمع بالاضافه لذلك ان كان هدفها رسم السياسه الاقتصاديه على اسس علميه في نواحي الزراعه، نواحي الصناعه، نواحي التجاره وخاصه المشروعات اللي هي ليها علاقه بالري او ليها علاقه بتنميع المحاصيل او ليها علاقه بتوليد الكهرباء او ليها علاقه بالطرق الزراعيه وهي طريقه الزراعه وغيرها. يبقى عندنا المجلس الدائم او رقم واحد المجلس الدائم لتنميه الانتاج القومي قلنا انشئ عام 1952 بموجب القانون رقم 213 وكان هدفه بحث ودراسه المشروعات الاقتصاديه الخاصه بالوزاره والاثر الناتج عن هذه المشروعات على الانتاج القومي بالاضافه الى ذلك رسم سياسه اقتصاديه على اسس علميه في النواحي الزراعيه والاقتصاديه والصناعيه وخاصه في المشروعات الخاصه بالري او تنميع المحاصيل او توليد الكهرباء او غيرها من المشروعات. رقم اثنين اللي هو على فكره انا ما شرحتش الفصل ده كامل انا كنت على نيه ان انا اشرح الفصل كامل النهارده يعني كنت جاي على اساس ان انا اشرح الفصل كله بس زمايلي هناك طلبوا مني ان انا اقسم الفصل على محاضرتين تمام وانتوا برضو انتوا حريتكم وانك اديتهم نص الفصل فانتوا عايزين اكمل لكم الفصل برضو ما فيش مشكله اكمل لكم الفصل لو عايزين تمشوا مع زمايلكم برضو ما فيش مشكله امشوا مع زمايلكم تمام. رقم اثنين المجلس الدائم للخدمات، المجلس الدائم للخدمات انشئ عام 1953 عام 1953 ممكن تركزوا يا جماعه في التواريخ اللي انا بقولها يعني مش كل التواريخ. انشئ عام 1953 بموجب القانون رقم 349 بموجب القانون رقم 349 وكان هدفه الربط ما بين الاحتياجات الانتاجيه او الاحتياجات الانتاج الخاصه بالمواطنين بالاضافه ان هو كان ليه مجموعه من الاهداف الفرعيه زي مثلا التنسيق ما بين التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه زي مثلا رفع مستوى الخدمات بالنسبه للمواطنين زي مثلا متابعه التنفيذ الخاص بتقديم الخدمات للمواطنين وغيرها من الاهداف الاساسيه والفرعيه للمجلس الدائم للخدمات. يبقى قلنا تاني مجلس الدائم للخدمات انشا عام 1900 3 في 50 بموجب القانون رقم 349. طيب هدفه ايه؟ هدفه الربط ما بين الاساليب او الاحتياجات الانتاجيه للمواطنين، بالاضافه انه ليه كم مجموعه من الاهداف الفرعيه زي التنسيق ما بين الخدمات او التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه، ورفع مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، ومتابعه تنفيذ الخدمات اللي بتقدم للمواطنين. مجلس الدائم للخدمات، في مشكله؟ طيب رقم 3 لجنه التخطيط القومي. لجنه التخطيط القومي انشأت لجنة التخطيط القومي عام 1955 بموجب القانون رقم 141. انشأت عام 1955 بموجب القانون رقم 141. طيب لجنة التخطيط كانت بتلحق لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء كان بيرأسها رئيس مجلس الوزراء، وأعضائها كانوا عبارة عن الوزراء والتابعين. يبقى هي ملحقت برئاسة مجلس الوزراء، وكان رئيسها أو القائد بتاعها رئيس مجلس الوزراء، وأعضائها الوزراء والمتابعين. طيب كان هدفها إيه اللجنة؟ كان أو وظيفتها الأساسية إيه؟ وظيفتها إن هي بتقدم خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بتقدم خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة لرسم مجموعة من الأهداف، مجموعة من الأهداف بحققها بفترة زمنية معينة. يعني لو رسمت 1 2 3 4 أهداف، بحط لها فترة زمنية معينة، مثلا من 3 لـ4 شهور أو من 3 لـ5 شهور، المفروض إن أنا أحقق الأربع أهداف بتوعي في خلال الفترة الزمنية اللي أنا حطيتها للخطة بتاعتي، بالإضافة إلى ذلك إن أنا بحقق الأهداف دي في حدود الموارد والإمكانيات اللي عندي. زي ما قلنا قبل كده إن أنا لو ما عنديش موارد وإمكانيات مش هقدر إن أنا أنفذ الخطة بتاعتي أو إن أنا أحقق الهدف الخاص بالخطة بتاعتي. يبقى في حدود الموارد والامكانيات، وفي حدود او داخل الفتره الزمنيه اللي انا حددتها. عام 1975 وانشات الهيئه العليا للتخطيط. عام 1975 انشات الهيئه العليا للتخطيط، ودي كانت وظيفتها الاساسيه ان هي بتتلقى المقترحات اللي بتقدمها اللجنه الوزاريه للتخطيط اللي هي اللجنه اللي احنا شرحناها دلوقتي. بتقدم مقترحات معينه للهيئه العليا للتخطيط، بعد كده الهيئه العليا للتخطيط بتدرس المقترحات دي وبيتفحصها كويس جدا، وبعد كده بيتحولها للمجلس التنفيذي اللي هو بيبط في القرار او صنع القرار الخاص بالتنفيذ الخاص بالمقترحات. تمام؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ تمام يعني؟ التخطيط الاجتماعي في وزاره التضامن الاجتماعي، ونظره تاريخيه للتخطيط الاجتماعي ولوزاره التضامن الاجتماعي في التخطيط. رقم 1 المرحله قبل عام 1952. المرحلة قبل 1952 فيها في المرحلة دي أنشأ مكتب اسمه مكتب البحوث الفنية. مكتب البحوث الفنية أنشأ عام 1939. مكتب البحوث الفنية ده أنشأ عام 1939، وكان دوره الأساسي إن هو بيدرس المشروعات وبيبحث في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالوزارة من الناحية الفنية. بيبحث أو بيدرس المشروعات من الناحية الفنية، بالإضافة إلى ذلك إن بعد كده لجنة البحوث الفنية دي تحولت إلى إدارة البحوث الفنية. تحولت إلى إدارة، وبعد كده عام 1945 تحولت لإدارة العامة للمشروعات. يبقى عام 1945 تحولت الإدارة العامة للمشروعات، وفضلت بقى الإدارة العامة للمشروعات فترة كبيرة مش بتقدم خطط أو مش بتقدم مشروعات ليها جدوى تقوم الوزارة بتنفيذها، فبالتالي تطورت للمرحلة اللي بعدها. الإدارة العامة للمشروعات. بعد كده في المرحلة من عام 1952 لعام 1959، عام 1953 تكونت لجنة فرعية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية. مشكلة عندكم؟ تكلموا فيها؟ عام 1953 تكونت لجنة فرعية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الخطوط العريضة للمشروعات. يبقى في لجنة فرعية تكونت عام 1953 كان هدفها الأساسي أو وظيفتها الأساسية إن هي بتقدم الخطوط العريضة للمشروعات اللي بتعرض أو البرامج اللي بتعرض على الوزارة. بعد كده أنشأ المجلس الدائم للخدمات اللي إحنا اتكلمنا عنها دلوقتي. المجلس الدائم للخدمات اللي كان هدفه التنسيق ما بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكان هدفه رفع مستوى الخدمات، وكان هدفه تنفيذ أو متابعة أو تقويم تنفيذ الخدمات أو توصيل الخدمات للمواطنين. بعد كده أنشأ المجلس اللي هو لجنة الوزارية للتخطيط اللي هي لسه متكلمين عنها وقلنا اللجنة الوزارية للتخطيط معها. يبقى احنا كده هنقف عند اجهزه التخطيط في مدينه مصر العربيه.